الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هنا خبر يحزنكم جميعا، وأسأل الله أن يحزن عزاءنا وعزاءكم فيه، وهو أن الذي سيتولى الكلمات في هذا الشهر أنا، وأسأل الله عز وجل أن يعينكم على مصابكم وأن يقدر لنا ولكم الخير. وسوف يكون الكلمات إن شاء الله مقتضبة مختصرة، نعلق على آية أو آيتين مما قرأناه في التراويح، ثم نتكلم عن شيء من الآداب والسلوك الرمضانية. لقد سمعتم في قراءة التراويح قول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. لو سألنا سائل وقال: نحن نتلو القرآن الآن ونقلب صفحاته بين أيدينا وتنطقه ألسنتنا، فهل هذه هي التلاوة التي يريدها الله عز وجل، أم أن هناك تلاوة كاملة هي التي يحبها الله سبحانه وتعالى؟ الجواب: لا، ليس المراد بالتلاوة الكاملة أن يتلو الإنسان آيات بلسانه فقط، بل التلاوة الكاملة هي ما استجمع الإنسان فيها ثلاثة أركان هي التلاوة الكاملة. إذا نقص منها شيء فتلاوتك ناقصة ليست كاملة. الأمر الأول أو الركن الأول أن تتلوه بلسانك، ويسميها العلماء رحمهم الله تعالى التلاوة اللسانية، وقد رتب الله عليها أجرا عظيما وثوابا جزيلا كما وردت به الأدلة من الكتاب والسنة. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ورتل القرآن ترتيلا، اقرأوا هذا القرآن فلكم بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لكن هل التلاوة اللسانية كافية؟ الجواب: لا، بل لابد من قرنها بالركن الثاني وهو التلاوة القلبية. والمراد بالتلاوة القلبية يعني تلاوة التدبر والتفهم والتعقل الشيء، تعقل الشيء الذي تقرأه، تعرف مراد الله عز وجل فيه. بعض الناس إذا أغلق المصحف وسألته عن شيء استفاده من هذه النصف ساعة اللي جلسها، ربما لا يخرج لك بفائدة واحدة أو فائدة أو فائدتين، مع أنه قرأ آيات كثيرة تحمل بين طياتها أحكاما ومسائل وسلوكيات وأخلاقيات كثيرة وعبر ومواعظ كثيرة، ولكنه تلاها لسانيا لا قلبيا. وهذا هو الفارق بيننا وبين تلاوة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا رضي الله عنهم يقرؤون القرآن وينزل القرآن من ألسنتهم مباشرة إلى قلوبهم. يقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الله ما أنزل كتابه لنتلوه بالألسنة فقط، بل لنتلوه بالألسنة وبقلوبنا. طيب، هل التلاوتين كافية هذه؟ الجواب: لا، بل لابد من تلاوة أخرى وركن ثالث، وهي التلاوة العملية، وهي ثمرة التلاوة اللسانية والقلبية. فإذا كنت تاليا بقلبك حقيقة وفعلا، فإنك سوف تعقب التلاوة القلبية بالتلاوة العملية، وهي العمل بهذا القرآن. يقول الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله عز وجل لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. إذن لابد من العمل. نحن مسؤولون يوم القيامة عن هذه التلاوات الثلاث، فأي آية تمر عليك لابد أن تتلوها بلسانك، ثم تدخلها في جوف قلبك، في سويداء قلبك، تتدبرها وتتأملها وتعرف مراد الله عز وجل فيها، ثم بعد ذلك تخرجها من قلبك وتسطرها واقعا عمليا. إن كانت آية آمرة فأتمر بها مباشرة، وإن كانت آية ناهية فانتهي عن مقتضاها، وإن كانت آية خبر فخذ منها العبرة والعظة والدرس الذي يريده الله عز وجل. فمن تلا القرآن بلسانه وتلاه بقلبه وتلاه بجوارحه تلاوة عملية فقد دخل في قول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. المسألة الثانية من هذه في هذه الكلمة، لقد كان من عادة السلف رحمهم الله تعالى أنهم قبل حلول مواسم الخيرات سواء صوما أو حجا أو زكاة فطر أو غيرها يتفقهون في شيء من أحكام هذا الموسم حتى يكونوا ممن يعبد الله عز وجل على بصيرة. فإذا لابد أن نتفقه في شيء من أحكام الصيام ولو شيئا يسيرا مما لا يعذر المسلم بجهله، مما صار من العلم المنتشر ويقبح بالمسلم الصائم أن يعبد الله عز وجل على جهل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ومسائل الصيام كثيرة، ولكن نأخذها واحدة واحدة فيما يتبقى من الدروس إلى آخر الشهر إن شاء الله. أول مسألة من مسائل الصيام وهي أهمها قاعدة لا بد أن نحفظها جميعا، وهي أن مفسدات الصوم توقيفية، يعني لا يجوز لأحد أن يحكم على الصوم بأنه فاسد إلا إذا جاءنا بالدليل الصحيح الصريح يدل على فساد الصوم بهذا الفعل أو هذا القول أو هذا الطعام أو هذا الشيء الذي فعله. فإذا جاءنا بالدليل صحيحا صريحا فعلى العين والرأس، وإلا فإن قوله مردود عليه مضروب به في وجهه، غير مقبول، لأن المتقرر بإجماع العلماء أن العبادة المنعقدة بالدليل لا يجوز إبطالها ولا نقضها إلا بالدليل. وقد سبر العلماء رحمهم الله تعالى مفطرات الصوم فوجدوها كما يلي، وأنا أريد أن أستشفها منكم أنتم، وكلنا نحفظها ونعرفها ولله الحمد، لكن من باب المشاركة. مبارك عطنا واحد. الشرب ولا الأكل ولا الأكل والشرب؟ هل الأكل والشرب؟ وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أنه من أعظم مفسدات الصوم، وهو أم المفسدات في هذا الباب. قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. المفطر الثاني اللي بيجامع عياله في النهار، زوجته يعني، اي نعم، والجماع، وهذا مفسد بإجماع العلماء. يقول النبي لما جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلك؟ قال: وقعت على أهلي وأنا صائم. فأوجب عليه الكفارة، وقد أجمع العلماء على أنه من جملة المفسدات. طيب الثالث، لا أصبر، أنا بختار سلمان. إيش غيرها؟ أعطنا غيرها. هذه الأكل والشرب، تدخل في الأكل والشرب. ها جماعة، شيخ فهد صوتك ما اللي يسميها العلماء الحجامة. الحجامة مفسدة للصوم في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله، وعلى ذلك الأحاديث التي يشد بعضها بعضا في إسنادها، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، ومنها القيء عمدا. وقد أجمع علماء الإسلام على أن من تعمد أن يتقيأ استدعى القيء فإن صومه فاسد، وأما إذا ذرعه القيء من غير قصد فإن صومه صحيح، ومنها استنشاق الطيب. أي طيب غيره؟ مفسدات واجدة. داود إيش؟ الحيض والنفاس. أجمع علماء الإسلام على أن المرأة إذا كانت حائضا أو صائما إذا كانت حائضا أو نفساء فإنها لا يجوز لها أن تصوم، ولو صامت فصومها باطل، وهذا بالإجماع للأدلة الكثيرة في هذا الموضوع، ومنها بوليد. هذه قالوها في الأكل والشرب، بيجيها قاعدة بكرة إن شاء الله. ومنها إنزال المني باختيار في نهار رمضان، فإذا استمنى الإنسان اختيار باختياره ونزل منيه فإنه في هذه الحالة مفسد لصومه. لكن سؤال: المذي إذا نزل من الإنسان مذي وهو صائم هل يفسد صومه ولا ما يفسد؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، وظاهر مذهب الحنابلة عندنا أن صومه فاسد، ولكن قلنا إن مفسدات الصوم توقيفية فليس هناك دليل يدل على أن خروج المذي مفسد للصوم. فالقول الصحيح أن خروج المذي من الصائم لا يفسد صومه. ومنها والعياذ بالله الردة عن الإسلام، فإذا ارتد الإنسان عن الإسلام في نهار رمضان فإن صومه حينئذ فاسد. وهذه المفسدات التي ذكرت لكم لا تسمى مفسدة إلا إذا تحقق فيها ثلاثة شروط، هي التي سنأخذها في الدرس القادم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان.net